أولا الجناية على النفس أي القتل. تعريف القتل: القتل هو فعل من العبد تزول به الحياة، أو هو إزهاق روح الآدمي، هو إزهاق روح آدمي بفعل آدمي آخر. أقسامه: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الجناية على النفس تنقسم بحسب القصد وعدمه إلى عمد وشبه عمد، وهو مختلف فيه، وخطأ. وقد زاد الحنفية قسمين ما أجري مجرى الخطأ والقتل بسبب، لكنهما داخلان في الأقسام الثلاثة كما سيظهر. وأما مالك رحمه الله فأنكر شبه العمد على ما سيأتي تحريره في موضعه. القسم الأول: القتل العمد. تعريفه: هو عند جمهور الفقهاء الضرب بمحدد أو غير محدد، والمحدد ما يقطع ويدخل في البدن كالسكين والسيف وأمثالهما، وغير المحدد هو ما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله كحجر كبير وخشبة كبيرة. وأما الحنفية فعرفوا القتل العمد بأنه تعمد ضرب المقتول في أي موضع من جسده بآلة تفرق الأجزاء كالسيف والليطة، وهي قشرة القصب التي تقطع، والنار. وليس القتل بالمثقل أي الحجر عمدا عنده. وقد عرفه الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله بأنه ما اقترن فيه الفعل المزهق للروح بنية قتل المجني عليه. حكم تعمد القتل بغير حق: قتل النفس التي حرم الله بغير حق من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع. ألف: فمن الكتاب واحد، قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. اثنان: وقوله سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثلاثة: وقال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. باء: وقال سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. خمسة: وقال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. باء: ومن السنة واحد، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. اثنان: حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحديث ثلاثة: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. أربعة: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. خمسة: وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. جيم: وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين في تحريم القتل العمد العدوان بغير حق، وأن صاحبه يستحق القتل في الدنيا حدا ما لم يكن مستحلا لذلك فيكون كفرا، ويستحق العقاب بالنار والعياذ بالله في الآخرة. توبة القاتل عمدا. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. صحيح بطرق أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد. فذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن توبة القاتل لا تقبل، استدلالا بهذه الآية الكريمة من وجهين: أحدهما أنها من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء، والآخر أن لفظها لفظ الخبر والأخبار لا يدخلها نسخ ولا تغيير، لأن خبر الله تعالى لا يكون إلا صدقا. وأما أكثر أهل العلم فقالوا تقبل توبته، لأن معتقد أهل السنة أن مرتكب الكبيرة ما عدا الشرك أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، مع اعتقادهم أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، وقد تضافرت النصوص في هذا المعنى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال سبحانه: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهي تشمل الشرك إذا تاب الإنسان منه فإن الله يقبل توبته منه، وهو أعظم من القتل. وكذلك فإن الأحاديث الواردة في أن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى يغرغر عامة تشمل القاتل وغيره. ويؤيد مذهب الجماهير كذلك حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا وأتم المئة بالعابد، وأتم المئة بالعابد الذي قال له: لا أجد لك توبة، ثم دل على عالم فسأله فقال: من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اخرج من قرية السوء إلى القرية الصالحة فاعبد الله فيها. ولما اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب بعث الله إليهم ملكا فقال: قيسوا ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها، فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر فجعلوه من أهلها. وأما الآية الكريمة فمحمولة على من لم يتب، أو على أن هذا جزاؤه إن جازاه وله العفو إن شاء. وأما كون الخبر لا يدخله النسخ فنقول يمكن أن يدخله التخصيص والتأويل إعمالا لجميع النصوص. وكذلك حديث أبي الدرداء فمحمول على المستحل أو أنه وارد على سبيل الزجر والتغليظ، والله أعلم. القتل بالمثقل هل يعتبر عمدا يوجب القصاص؟ اتفق العلماء على أن القتل بمحدد، وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين ونحوهما، يعتبر عمدا يوجب القصاص. وأما المثقل كالحجر والمطرقة ونحو ذلك فاختلفوا فيه على قولين: الأول كل مثقل يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله فهو عمد، وبهذا قال الجمهور مالك والشافعي وأحمد وصاحب أبي حنيفة، وبه قال النخعي والزهري وابن سيرين وإسحاق وغيرهم، واحتجوا بما يلي: واحد عموم قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، قالوا: وهذا مقتول مظلوما. اثنان عموم قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. ثلاثة حديث أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر فقاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. أربعة قالوا: ولأن المثقل يقتل غالبا فأشبه المحدد. الثاني: لا يعتبر القتل بالمثقل عمدا، وهو مذهب أبي حنيفة المشهور عنه، وعنه رواية ثانية في مثقل الحديد أنه لا يعتبر عمدا، وبه أي وهو مذهب أبي حنيفة المشهور عنه وبه قال الحسن: أي لا يعتبر القتل بالمثقل عمدا، وهو مذهب أبي حنيفة المشهور عنه وبه قال الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس وغيرهم. واحتجوا بما يلي: واحد حديث: ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل الصوت والعصا والحجر 100 من الإبل. حسن أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن الجارود والبيهقي والطحاوي وغيرهم، ومداره على عقبة ابن أوس وهو شبه حسن. قالوا فسمى القتل بالحجر عمد الخطأ وأوجب فيه الدية دون القصاص. اثنان قالوا ولأن العمد لا يمكن اعتباره بنفسه فيجب ضبطه بمظنته ولا يمكن ضبطه بما قتل غالبا لحصول العمد بدونه في الجرح الصغير فوجب ضبطه بالجرح. الراجح والذي يترجح لدي قول الجمهور لما استدلوا به مما هو واضح الدلالة، وأما الحديث فلو ثبت فيه لفظ والحجر صح عن ابن مسعود أن شبه العمد الحجر والعصا أخرجه عبد الرزاق من طريقين يقوي أحدهما الآخر. والذي يترجح لدي قول الجمهور لما استدلوا به مما هو واضح الدلالة، وأما الحديث فلو ثبت فيه لفظ والحجر فهو محمول على المثقل الصغير الذي لا يغلب على الظن حصول الزهوق به لأنه اقترن بالعصا والصوت، وأما ضبط الضرب بالمثقل بالجرح ففيه نظر بدليل ما لو قتله بالنار والله أعلم. عقوبة القتل العمد، أجمع أهل العلم على أن عقوبة القتل العمد العدوان هي القود أي القصاص. واحد قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتل. اثنان وقال سبحانه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ثلاثة وقال عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. أربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد. ولأولياء المقتول أن يعفوا عن القصاص ويقبلوا الدية، ولهم أن يصالحوا على غير ذلك كما سيأتي بيانه في ما يسقط به القصاص. شروط وجوب القصاص. اشترط الوجوب القصاص شروط، وهي واحد وجود العمد وهو القصد إلى المقتول بما يقتله من محدد أو ما يقتل به غالبا. اثنان أن يكون القاتل مكلفا أي بالغا عاقلا، فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون، وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه وقد تقدمت أدلة هذا مرارا. ثلاثة وهل يشترط الاختبار وعدم الإكراه؟ ذهب أبو حنيفة وصاحبه محمد وهو قول للشافعي إلى أن المكره على القتل لا قصاص عليه لحديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه حسن، أخرجه ابن ماجة وغيره وقد تقدم مرارا. قالوا ولأن المكره آلى في يد المكره وهو إكراه ملجئ فهو كما لو رمى به عليه فقتله. وذهب مالك وأحمد في المشهور عنه وهو قول ثاني للشافعي وزفر من أصحاب أبي حنيفة إلى أن المكره يجب عليه القصاص، وحجتهم أن المكره قتله عمدا ظلما لاستبقاء نفسه فأشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله أي كمن اختار قتله على قتل نفسه. وأما قول الأولين إنه إكراه ملجئ فغير صحيح، فإنه متمكن من الامتناع ولديه خيار بين قتل نفسه وقتل غيره فلا يقال لا اختيار لديه. قلت وهذا الأخير أظهر، فإن محل الإكراه القول للفعل، ويؤيد هذا المذهب كذلك عندي حديث سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان بن عفان أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال أفرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني؟ قال كن كابن آدم. صحيح أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد، والمراد ابن آدم الذي قال لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فمنعه أن يبسط يده ليقتل من يريد قتله، فلأن يمنع من قتل غيره الذي لم يعتد عليه إذا أكره عليه من باب أولى. ومثله وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أن يعتزل الناس إذا قتل بعضهم بعضا ولا يأخذ سلاحه حتى قال له: ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك يبوء بإثمه وإثمك. 4. أن يكون المقتول معصوم الدم، فلو كان حربيا أو زانيا محصنا أو مرتدا فإنه لا ضمان على قاتله لا بقصاص ولا بدية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. 5. أن لا يكون القاتل أصلا أي أبا أو جدا للمقتول، فلو قتل رجل ابنه أو حفيده أي من ولد البنين أو ولد البنات فإنه لا يقتل به. وبهذا يقول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال ربيعة والثوري والأوزاعي وحجتهم. 1. حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل والد بولده، صحيح لغيره، أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وله شاهد قوي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انظر الإغواء. 2. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كانت لرجل من بني مدلج جارية فأصاب منها ابنا فكان يستخدمها، فلما شب الغلام دعا بها يوما فقال: اصنعي كذا وكذا. فقال الغلام: لا تأتيك حتى متى تستأمر أمي؟ قال: فغضب أبوه فحذفه بسيفه فأصاب رجله أو غيرها فقطعها فنزف الغلام فمات. فانطلق في رهط من قومه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا عدو نفسه، أنت الذي قتلت ابنك، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الأب بابنه لقتلتك، هلم ديته. قال: فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومئة بعير، قال: فتخير منها مئة فدفعها إلى ورثته وترك أباه. 3. ولأن الأب كان سبب حياته فلا يكون الولد سببا في موته، وفي حكم الوالد هنا كل الأصول من الذكور والإناث مهما بعدوا، فيدخل في ذلك الأم والجدات وإن علونا من الأب كنا أم من الأم، كما يدخل الأجداد وإن علوا من الأب كانوا أو من الأم لشمول لفظ الوالد لهم جميعا. وهذا كله في الوالد النسبي. أما الوالد من الرضاع فقال الحنابلة: يقتل بولده من الرضاع لعدم الجزئية الحقيقي. 6. أن يكون بين القاتل والمقتول تكافؤ في الدين والحرية والرق، وهذا يعني أمرين: ألف، لا يقتل المسلم بكافر. اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص على المسلم إذا قتل الكافر الحربي ومن لا عهد له ولا ذمة، وأكثر أهل العلم على عدم قتله بأي كافر كان، سواء كان حربيا أو ذميا، وهو مروى عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهم، ومذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن وغيرهم من السلف. 1. واحتجوا بحديث أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي ليس في القرآن؟ فقال: لا والله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. 2. وبحديث علي مرفوعا: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. حسن، أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي. وخالف أبو حنيفة وأصحابه والشعبي والنخعي فقالوا: يقتل المسلم بالذمي خاصة. واحتجوا بما يلي: 1. ما روي عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي قال: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر مسلما بكافر قتله غيلة، وقال أنا أولى وأحق من أوفى بذمته. أخرجه أبو داود في المراسيل وعبد الرزاق الشافعي وفي مع إرساله ابن البيلماني وهو مجمع على تركه، فالحديث ضعيف. وأجيب بأنه ضعيف لا يحتج به. اثنان، أول قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر بأن المراد الكافر الحربي دون من له عهد وذمة من الكفار جمعا بين الخبرين. ثلاثة، حديث ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد حسن، وهو حديث علي متقدم. قالوا فالكلام فيه تقدير، وهو لا يقتل مؤمن بكافر حربي ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي. قالوا وهو يدل بمفهومه على أن المسلم يقتل بالكافر الذمي، وأجيب بأن هذا مفهوم صفة، والخلاف في العمل به مشهور بين أئمة الأصول، والحنفية من جملة القائلين بعدم العمل به، فكيف يصح احتجاجهم به؟ كما أن الجملة المعطوفة ولا ذو عهد في عهده لمجرد النهي عن قتل المعاهد بعد كلام تام مستقل بنفسه وهو لا يقتل مؤمن بكافر فلا تقدير فيها أصلا. أربعة، واستدل بعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وأجيب بأنه قد خصصه حديث علي المتقدم، فالحاصل أنه لا يسلم بما قاله الحنفية من صرف ظاهر الحديث، فعلم أن الحق مذهب الجمهور من عدم قتل المسلم بكافر حربيا كان أو ذمية، ويؤيد قوله تعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولو كان للكافر أن يقتص من المسلم لكان في ذلك أعظم سبيل، وقد نفى الله تعالى أن يكون له عليه سبيلا نفيا مؤكدا، وقد ثبت عن ابن عمر أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا فرفع ذلك إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم 1000 دينار. فائدتان، واحد، ذهب مالك وأحمد في رواية إلى أن هذا التكافؤ لا يشترط في القتل بالحرابة فيقتل فيها المسلم بالذمي، وهو اختيار شيخ الإسلام قال وهو أعدل الأقوال، وفيه جمع بين الآثار المنقولة في هذا الباب، فإن القتل فيها أي في المحاربة حد لعموم المصلحة فلا تتعين فيه المكافأة انتهى. ووجه كما يقول المالكية أن هذا قتل يسقط بالعفو فلم يسقط بعدم التكافؤ. ووجه كما يقول المالكية أن هذا قتل يسقط بالعفو فلم يسقط بعدم التكافؤ، وأصل ذلك القتل بالردة، ولأنه ليس بقتل قصاص، وإنما هو حق لله تعالى أو أنه حق للآدميين تغلظ بحق الله تعالى. وأما مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين فلا يقتل المسلم بالكافر بحال، وعند أبي حنيفة يقتل به بكل حال على ما تقدمت مراجع الشافعية والحنفية قريبا. اثنان، لا يعني عدم قتل المسلم بالذمي أنه يجوز له قتله، بل إن ذلك إثم عظيم. فعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. وعن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا في غير كناهه حرم الله عليه الجنة يجد ريحها. وما يوجد ببلاد المسلمين من اليهود والنصارى ليسوا أهل ذمة، وربما انطبق على بعضهم أنهم مستأمنون وقد يؤدي قتلهم إلى مفاسد كثيرة. ب، لا يقتل حر بعبد. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على نحو اختلافهم في قتل المسلم بالكافر، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحر إذا قتل عبدا فلا قصاص عليه، لأن الأعلى لا يقتل بالأدنى، واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبه، ضعيف. أخرجه ابن ماجه والدار قطني والبياقي وله شاهد ضعيف جدا من حديث علي. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن أبا بكر وعمر كان لا يقتلان الحر بالعبد. إسناده ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارقطني وعنه البياقي من طرق عن حجاج عن عمرو به، وحجاج هو ابن أرطأة مدلس وقد عنعنه. وفي الباب أحاديث أخرى ضعيف. وخالف أبو حنيفة ومن معه وداود فقالوا يقتل الحر بالعبد، محتجين بعمومات الآيات والأخبار الواردة في القصاص. واحد، كقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. اثنان، وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم. حسن. وأجيب بأن هذه العمومات مخصوصة بأدلة الأولين والخاص مقدم على العام. ثلاثة، واستدلوا كذلك بما روي من طريق الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. ضعيف. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأجيب بأن الحديث ضعيف وعلى فرض صحته فيمكن أن يخرج مخرج التحذير، وقيل هو منسوخ لا سيما أن الحسن كان يفتي بخلافه، والذي يترجح هنا قول الجمهور. ويمكن أن يستدل له كذلك بمفهوم خطاب قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، فإن قيل فيلزم على مقتضى هذا ألا يقتل الحر بالعبد. قلنا قتل العبد بالحر مجمع عليه، فلا يلزم التساوي بينهما في ذلك، والله أعلم. هل يقتل الجماعة بالواحد؟ إذا اشترك جماعة في قتل مسلم حر ففعل كل منهم فعلا لو انفرد به لكان كافيا في قتله، فذهب الجماهير من أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى أنهم يقتلون جميعا به، وهو مروى عن عمر وعلي وابن عباس والمغيرة ابن شعبة. وبه قال ابن المسيب والحسن وعطاء وقتادة والثوري والأوزعي وإسحاق وأبو ثور وغيرهم وحجتهم. واحد، أن عمر بن الخطاب قال في غلام قتل غيلة لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. اثنان، وعن علي رضي الله عنه أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا. إسناده ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه. ثلاثة، وعن ابن عباس أنه قال لو أن 100 قتلوا رجلا قتلوا به. إسناده ضعيف جدا. أخرجه عبد الرزاق. قالوا وهذا فعل من الصحابة لا يفعلونه إلا بتوقيف، كما أنه لم يظهر لهم مخالف فكان إجماعا أو مثله. أربعة، ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك لأدى إلى التسارع إلى القتل به، فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزاجرة. ومنع بعض أهل العلم من قتل الجماعة بالواحد، فقال بعضهم تجب عليهم الدية فقط، وهو رواية ثانية في مذهب أحمد وبه قال ربيعة وأبو داود بن منذر وحكي عن ابن عباس. وقال بعضهم يقتل واحد منهم ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية، وهذا مجوى عن معاذ بن جبل وابن الزبير وبه قال ابن سيرين والزهري. واحتجوا جميعا واحد بقوله تعالى الحر بالحر وبقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. قالوا ومقتضاهما ألا يزاد على النفس الواحدة بنفس. اثنان، ولأن كل واحد منهم مكافئ له فلا تستوفي أبدال بمبدل واحد كما لا تجب ديات لمقتول واحد. والراجح القول الأول القائل بقتل الجماعة بالواحد، لأن الآيتين إنما بينت القتل العمد في أقل صوره ولم تتعرض لحكم اشتراك الجماعة، فبينه فعل الصحابة رضي الله عنهم. ولعله يتأيد هذا المذهب بما ثبت في قصة العرنيين إذ قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا على قتل رعاه. وإذا شارك في القتل من لا قصاص عليه، كأن يشترك والد المقتول مع أخيه في قتل ابنه، فللعلماء في هذه المسألة قولان. الأول، تجب الدية على عاقله من لا قصاص عليه وفي ماله عتق رقبة ويقتص من الآخرين، وهذا مذهب مالك وقول للشافعي ورواية في مذهب أحمد وهو مروى عن قتادة والزهري وحماد. وحجتهم أن القصاص عقوبة تجب عليهم جزاء لفعلهم، فمتى كان فعلهم عمدا عدوانا وجب القصاص عليهم دون النظر إلى فعل الشريك بحال، لكن يسقط القصاص عن هذا لمانع فيه هو ككونه والدا للمقتول أو كونه غير مكلف. الثاني، لا قصاص على أحد منهم وتجب الدية، وهو مذهب أبي حنيفة وقول ثاني للشافعي، والمشهور من مذهب أحمد، وبه قال الحسن والأوزاعي وإسحاق، وحجتهم واحد أنه شارك من لا مأثم عليه في فعله فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطئ. اثنان، ولأن الصبي والمجنون مثلا لا قصد لهما صحيح، ولهذا لا يصح إقرارهما، فكان حكم فعلهما حكم الخطأ. قلت والأول أظهر والله أعلم، وإذا أمسك رجلا وقتله الآخر. فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الممسك للمقتول حال قتل القاتل له لا يلزمه القود، ولا يعد فعله مشاركة، حتى يكون ذلك من باب قتل الجماعة بالواحد، بل الواجب حبسه فقط. واحتجوا بما يلي: واحد، قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. اثنان، ما يروى عن ابن عمر مرفوعا إذا أمسك الرجل رجلا وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك، وهو ضعيف. أخرجه الدارقطني والبيهقي ورجحا إرساله. ثلاثة، ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر، قال يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت. إسناده ضعيف. أخرجه عبد الرزاق في المصنف. وذهب مالك والليث إلى أن الممسك يقتل كالمباشر للقتل لأنهما شريكان، إذ لولا الإمساك لما حصل القتل. قلت والأول أرجح رغم ضعف الأثرين، لأن الصحابة قدموا المباشرة على السبب، فقد قضى عمر رضي الله عنه في أعمى كان يقوده بصير فوقع الأعمى على البصير فمات البصير. قضى عمر رضي الله عنه بعقل البصير على الأعمى. إسناده حسن. أخرجه الدارقطني. فعلم أنه لا حكم للسبب مع المباشرة ما لم يكن فعل المشارك إذا انفرد مؤديا إلى القتل، وقيل ما لم يكن المشارك أي الممسك متواطئا على الفعل فإن كان مريدا قتله قتل هو الآخر، وهو قول متجه قوي. سبع، اتفاق أولياء المقتول على طلب القصاص. هذا هو الشرط السابع من شروط وجوب القصاص. إذا مات المجني عليه من غير عفو عن قاتله صار القصاص والمطالبة بدمه حقا لجميع الورثة على سبيل الاشتراك بينهم، يستوي فيهم عند الجمهور العاصب وصاحب الفرض والذكر والأنثى والصغير والكبير. في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقل المرأة عصابتها من كانوا، ولا يرث منا شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها. حسن. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة. والمراد بالعصبة هنا الذين يرثون الميت عن كلالة من غير والد ولا ولد. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كان امرأة. ضعيف. أخرجه أبو داود والنسائي. والمراد بالمقتتلين أولياء المقتول الطالبين القود، وينحجزوا أي ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كان امرأة، وقوله الأول فالأول أي الأقرب فالأقرب. وذهب مالك إلى أن استيفاء القصاص لعصبة المجني عليه الذكور فقط، ونص المالكي على أن القصاص يكون للنساء بثلاثة شروط: أن يكون من ورثة المجني عليه وأن لا يساويهن عاصب، وأن تكون المرأة ممن لو ذكرت عصبت، وإذا كان للمجني عليه وارث من النساء وعصبته من الرجال أبعد منهن كان الحق في استيفاء القصاص لهن وللعصبة الأبعد منهن. وذهب مالك إلى أن استيفاء القصاص لعصبة المجني عليه الذكور فقط، سواء كانوا عصبة بالنسب كالابن أو بالسبب كالولاء، فلا دخل فيه لزوج ولا أخ لأم أو جد الأم. فإذا طلب الورثة القصاص أجيبوا إليه إذا طلبوه جميعا، فإذا أسقطه أحدهم سقط القصاص، لأنه لا يتبعض ويستوفي الورثة نصيبهم من الدية كل حسب حصته في التركة. واحد، إذا كان أحد الأولياء غائبا فإنه تنتظر عودته باتفاق الفقهاء، لأن له العفو فيسقط به، ولأن القصاص للتشفي فحقه التفويض إلى خيرة المستحق، فلا يحصل باستيفاء غيره من حاكم أو بقية الورثة. 2، وإذا كان من بين الأولياء ناقص الأهلية، ألف فينتظر الصغير حتى يكبر والمجنون حتى يفيق. عند الشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية قالوا لأنه ربما يعفو فيسقط القصاص، ولأن القصاص للتشفي كما تقدم فيحبس القاتل حتى البلوغ والإفاقة. باء، وعند أبي حنيفة وهو الصحيح في المذهب أن حق القصاص يكون لكامل الأهلية فقط فلا ينتظر، لأن القصاص ثابت عنده لكل من كان كاملا على سبيل الاستقلال لا على سبيل الاشتراك، فلا عبرة بناقص الأهلية لأن عفوهم لا يصح. جيم، وذهب المالكية إلى أنه لا ينتظر صغير لم يتوقف الثبوت عليه، ولا ينتظر مجنون مطبق لا تعلم إفاقته، بخلاف من يفق أحيانا فتنتظر إفاقته. 3، إذا لم يكن للمقتول وارث ولا عصبة فيكون حد استيفاء القصاص للسلطان عند الجمهور لولايته العامة. وقال المالكية حق القصاص للسلطان وليس له أن يعفو. وقال أبو يوسف لا ولاية للسلطان في استيفاء القصاص إذا كان المقتول في دار الإسلام. ما يسقط به القصاص؟ 1، موت القاتل. إذا مات القاتل قبل أن يقتص منه سقط القصاص لفوات محله، لأن القتل لا يرد على ميت، وسواء في ذلك أن يكون الموت قد حصل حتف أنفه أو بقتل له بحق كالحد، وتجب الدية في تركته عند الشافعية والحنابلة. أما إذا قتل هذا القاتل عمدا عدوانا فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى سقوط القصاص مع وجوب الدية في مال القاتل الأول. وذهب المالكية وهو رواية عند الحنابلة إلى أن الواجب القصاص على القاتل الثاني لأولياء المقتول الأول. 2، عفو الأولياء عن القصاص، فإن القصاص حق لأولياء الدم كما تقدم ولهم الحق في العفو، فإن عفوا سقط القصاص بالاتفاق لأنه عقد لهم فيسقط بعفوهم ولهم الدية. وفعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودي وإما أن يقاد. وقال ابن عباس كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص وهو كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء. فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك فلو عذاب أليم. قتل بعد قبول الدية. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية. من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وما صلحوا عليه فهو لهم، وذلك لتجديد العقل والعقل الدية. أما بالنسبة للحديث فهو حسن، أخرجه الترمذي وابن ماجه. وهذه الدية ليست هي الواجبة بالقتل، بل هي بدل عن القصاص ولو بغير رضا الجاني، ولذا فإن لهم أن يصالحوا على غيرها كما سيأتي في الديات. والعفو عن القصاص مندوب إليه شرعا لقوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، وقوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وقوله سبحانه: فمن تصدق به فهو كفارة له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وقد روي عن أنس قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. حسن، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والمقدسي في المختارة والبيهقي. فإن عفى بعض الأولياء دون بعض سقط القصاص عن القاتل، لأنه سقط نصيب العافي بالعفو، فيسقط نصيب الآخر في القود ضرورة، لأنه لا يتجزأ، فلا يتصور استيفاء بعضه دون بعض، وفي هذه الحالة يبقى للآخرين نصيبهم من الدية. فعن زيد بن وهب أن رجلا قتل امرأته، استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعفى أحدهم، فقال عمر للباقيين: خذا ثلثي الدية، فإنه لا سبيل إلى قتله. ثلاثة: الصلح على القصاص. اتفق الفقهاء على جواز الصلح بين القاتل وولي القصاص على إسقاط القصاص بمقابل بدل يدفعه القاتل للولي من ماله، ولا يجب على العاقلة، لأن العاقلة لا تعقل العمد، ويسمى هذا البدل بدل الصلح عن دم العمد. ويجوز أن يكون بدل الصلح هو الدية أو أقل منها أو أكثر منها من جنسها أو غير جنسها، حالا أو مؤجلا، لأن الصلح معاوضة، فيكون على بدل يتفق عليه الطرفان بالغا ما بلغ. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتجديد العقل. استيفاء القصاص. واحد: زمان الاستيفاء. إذا ثبت القصاص بشروطه جاز للولي استيفاءه فورا من غير تأخير، لأنه حقه، لكنه لا يكون مستحقا له حتى يموت المجني عليه. فإذا جرح جرحا نافذا لم يقتص من الجاني حتى يموت المجني عليه، لأنه ربما شفي فلا يقتل الجاني. وقد نص الفقهاء على أن القاتل إذا كان امرأة حاملا يؤخر القصاص حتى تلد، حفاظا على سلامة الجنين وحقه في الحياة، بل إنها تنظر إلى الفطام أيضا إذا لم يوجد غيرها لإرضاعه. إثنان: مكان الاستيفاء. ليس للقصاص في القتل مكان معين، لكن إذا التجأ الجاني إلى الحرم فقد اختلف الفقهاء فيه. فذهب المالكية والشافعية وأبو يوسف من الحنفية إلى أنه يخرج منه ويقتل خارجه، وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يخرج منه ولا يقتل فيه، لكن يمنع عنه الطعام والشراب حتى يخرج من الحرم بنفسه ويقتص منه. هذا إذا كانت جنايته قد وقعت خارج الحرم أصلا. وأما إذا وقعت جنايته في الأصل داخل الحرم جاز الاقتصاص منه في الحرم وخارجه، باتفاق الفقهاء. قلت صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤذى ويناشد حتى يخرج فيقام عليه، ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرج من الحرم إلى الحل، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم. 3. إذن الإمام في القصاص. ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز استيفاء القصاص إلا بإذن الإمام فيه لخطره، ولأن وجوبه يفتقر إلى اجتهاد لاختلاف الناس في شرائط الوجوب والاستيفاء، ويسن عند الشافعية حضور الإمام القصاص. وذهب الحنابلة إلى أنه لا يستوفي القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه، فإذا استوفاه الولي بنفسه دون إذن السلطان جاز ويعذر لافتئاته على الإمام. 4. كيفية القصاص. ذهب جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين واختارها شيخ الإسلام إلى أن القاتل يقتص منه بمثل الطريقة والآلة التي قتل بها، فمن قتل بخنق أو إغراق أو بتجريع سم ونحو ذلك يفعل به كما فعل ما لم يكن هذه الطريقة محرمة لذاتها، كالقتل بتجريع خمر أو اللواط به أو إحراقه ونحو ذلك. واحتجوا بما يلي: 1. قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. 2. وقوله سبحانه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. 3. وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ولا شك أن تمام المقاصة أن يفعل به كما فعل. 4. حديث أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا؟ فلان أو فلان حتى سمي اليهودي أو مات برأسها، فجيء به فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فغض رأسه بحجرين. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو الأشبه بالكتاب والسنة والعدل انتهى، بينما ذهب أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى وهي المذهب والثوري وعطاء إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف، والمراد به عند الحنابلة أن يكون القصاص في العنق مهما كانت الآلة والطريقة التي قتل بها، فيجوز عندهم بالسكين والخنجر ونحوه. وحجة هذا المذهب 1. حديث لا قود إلا بالسيف، أخرجه ابن ماجة وله طرق كلها ضعيفة، وانظر نصب الراية والمجمع، وأجيب بأنه ضعيف لا ينتهض للاحتجاج به. 2. حديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وأجيب بأن إحسان القتلة إنما يكون بموافقة الشرع، وقد جاءت نصوص الشرع بقتل الجاني بمثل ما قتل كما تقدم. فراجح القول الأول فيفعل بالجاني مثل ما فعل بشرط ألا تكون الطريقة محرمة لذاتها، فإن ثبت القتل بتجريع خمر مثلا أو بلواط أو سحر فيقتص بالسيف عند الجمهور، وفي قوله ومقابل الأصح عند الشافعي في الخمر يجرع مائعا كالخل أو الماء، وفي الواط يدس بخشبة قريبة من آلته ويقتل بها، والأول أوجه والله أعلم. القسم الثاني القتل شبه العمد. تعريفه: ألف، ذهب الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى أن قتل شبه العمد هو أن يضرب الشخص عدوانا بما لا يقتل غالبا كالصوت والعصا الصغيرة فيؤدي إلى موته، لأن هذا الفعل يقصد به غير القتل من التأديب ونحوه. باء: وعرفه أبو حنيفة بأنه أن يتعمد ضرب شخص بما لا يفرق الأجزاء كالعصا واليد والحجر وما ليس بسلاح. والأصل في اعتبار هذا النوع من القتل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد بالصوت والعصا والحجر 100 من الإبل. وعن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزغ الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. حسن لشواهد، أخرجه أحمد ولو شواهد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن شبه العمد الحجر والعصا. حسن لطرق، أخرجه عبد الرزاق في المصنف من طريقين يقوي أحدهما الآخر. وعلى اعتبار هذا القسم الجماهير من الصحابة والتابعين منهم الأوزاعي والثوري وإسحاق وأبو ثور والأئمة الثلاثة جيم وما المالكية فلم يعرفوه لأنهم لم يثبتوا هذا القسم، إذ القتل عندهم عمد وخطأ. هذا هو المشهور عند المالكية، وفي قول عندهم أن من ضرب بعصا ونحوها على وجه الغضب فهو شبه عمد. وما المالكية فلم يعرفوه لأنهم لم يثبتوا هذا القسم، إذ القتل عندهم عمد وخطأ. ووافقهم الليث وأبو محمد بن حزم رحمهم الله، قالوا إنما نص القرآن على أن القتل إما عمد وهو المراد بقوله تعالى: وما يقتل مؤمنا متعمدا، وإما قتل خطأ كما في قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. قلت: وهم محجوجون بثبوت هذا النوع في السنة كما تقدم، والله أعلم. فإذا هذا القسم سمى كذلك عمد الخطأ وخطأ العمد. حكمه: القتل شبه العمد حرام إن كان نتيجة لضرب متعمد عدوانا والعدوان محرم، قال الله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقد تضافرت نصوص الشريعة الغراء في سد الأبواب المودية إلى قتل المسلم، فنهت عن مجرد الإشارة بالسلاح إليه. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى على أخيه لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يديه فيقع في حفرة من النار. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن ملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. بل ثبت عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. وعنه أن رجلا مر بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. هذا في من لا يقصد الإيذاء والتعدي، فكيف بالمعتدي؟ من صور قتل شبه العمد: واحد، أن يقصد ضربه عدوانا بما لا يقتل غالبا كعصا أو صوت أو حجر صغير فيموت. اثنان، أن يقصد ضربه تأديبا بصوت صغير ونحوه ويسرف في الضرب فيفضي إلى قتله. ثلاثة، أن يحبسه في مكان ويمنع عنه الطعام والشراب مدة لا يموت في مثلها غالبا، فهذا من شبه العمد عن الشافعية وهو عمد الخطأ عند الحنابلة. فإن كانت هذه المدة مما يموت مثله فيها غالبا فهو قتل عمد عند الشافعية والحنابلة، وعند أبي حنيفة هذا لا يعتبر قتلا أصلا، لأن الهلاك حصل بالجوع والعطش ولا صنع لأحد في ذلك، وقد خالفه الصاحبان فقالوا عليه الدية. أربعة، أن يحفر بئرا أو ينصب حجرا أو سكينا تعديا في ملك غيره بلا إذنه ويقصد به الجناية فهو قتل شبه عمد عند الحنابلة، وقد يقوى فيلحق بالعمد. وعند المالكية إن قصد هلاك شخص معين فهلك فعلا فهو عمد فيه القصاص، وإن هلك غير المعين ففيه الدية أي خطأ. وأما الحنفية فهذا عندهم قتل بسبب، وموجبه عندهم الدية على العاقلة، وهو قسم مستقل من أقسام القتل الخمسة عندهم. عقوبة القتل شبه العمد، واحد الدية، لا خلاف بين الفقهاء القائلين باعتبار شبه العمد أنه موجب للدية، وهي في شبه العمد مغلظة لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن قتيل شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل 40 في بطونها أولادها. حسن أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وتجب هذه الدية على عاقلة الجاني عند جمهور القائلين بشبه العمد، لحديث أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. وإنما وجبت الدية على العاقلة لشبهة عدم القصد، فأشبه قتل الخطأ. وهل يشترك الجاني في الدية؟ قال الشافعية والحنابلة: لا يشترك فيها. وقال الحنفية: يشترك فيها كما في القتل الخطأ. قلت: على الأول يدل حديث أبي هريرة والله أعلم. وقال ابن سيرين والزهري وقتادة وأبو ثور: تجب الدية على القاتل في ماله لأنها موجب فعل قصده فلم تحمله العاقلة كالعمد المحض، لكن الحديث حج عليهم. إثنان الكفارة وهي عتق رقبة مسلمة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وهي منصوصة في قتل الخطأ كما هو ظاهر الآية الكريمة، لكن ذهب الشافعية والحنابلة والكرخي من الحنفية إلى وجوب الكفارة في قتل شبه العمد لأنه يشبه قتل الخطأ من جهة عدم قصد القتل، وذهب الحنفية إلى أنها لا تجب فيه لأن هذه جناية مغلظة والمؤاخذة فيها ثابتة. القسم الثالث: القتل الخطأ. تعريفه وصوره: القتل الخطأ هو ما وقع دون قصد الفعل والشخص أو دون قصد أحدهما، ومن صوره: واحد، ألا يقصد الضرب ولا القتل، مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا. اثنان، أن ينقلب وهو نائم على إنسان فيقتله. ثلاثة، أن يقتل في دار الحرب من يظنه كافرا فيتبين مسلما. أربعة، أن يضربه على سبيل اللعب فيقتله. ما يترتب عليه؟ يترتب على القتل الخطأ ما يلي: ألف، وجوب الدية والكفارة، وهذا يجب على من قتل مؤمنا خطأ أو كافرا معاهدا باتفاق الفقهاء لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. قال الماوردي: قدم في قتل المسلم الكفارة على الدية، وفي الكافر الدية، لأن المسلم يرى تقديم حق الله على نفسه، والكافر يرى تقديم حق نفسه على الله، والكافر يرى تقديم حق نفسه على حق الله تعالى. انتهى. وتكون الدية على العاقلة والكفارة من ماله. باء، وجوب الكفارة فقط. وتجب بالاتفاق على من قتل مؤمنا في بلاد الكفار أو حروبهم وهو يظنه كافرا لأنه رآه يعظم آلهتهم أو كان عليه زي الكفار ونحو ذلك، لقوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ولا قصاص عليه بالإجماع، وليس في الآية ذكر الدية في هذه الحالة فلا تجب، ولأنه أسقط حرمة نفسه بمقامه في دار الكفر التي هي دار الإباحة، وهو قول جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة، وهو الرواية المشهورة في مذهب أحمد، والأظهر عند الشافعية، وبه قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وقتادة والأوزاعي والثوري وأبو ثور، وذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى والشافعي في قوله مقابل الأظهر عند الشافعية. إلى أنه تجب الدية في هذه الحالة مع الكفارة، لأنه قتل مسلما خطأ فوجبت ديته كما لو كان في دار الإسلام. قلت والأول أرجح، والله أعلم.